بسامحك حب العمر وإن كان ما عندك عذر مسموح لو ما تعتذر دام الغلام إنك ظهر معذور يا أحلى عمر مسموح لو ما تعتذر بسامحك فيني غلط والعمر يرخص في رضاك مدام يسعدني هواك والحب أنا عشت معاك عاش في قلبي بشر والقلب لك شوقا نضر معذور يا أحلى عمر مسموح يا أغلى بشر انت الاول والاخير محبوب ما غيرك يصير الحب ما يبغى عذر يا حب عمري والقدر معذور يا احلى عمر مسموح يا اغلى بشر مسموح يا اغلى بشر اغليك عن روحي انا يا فرحة عمري والغنى يا نور فجر أخطيت وتعذر أنا مثلك أبد ما قد خطر في البال أو لحظة يمر معذور يا أحلى عمر مسموح له ما تعتذر من غير عذر أنا اللي بعتذر بسامحك حب العمر وإن كان ما عندي